ya. أربعة. لا وحدي. لماذا؟ طيب واحد الزوجة ثلاثة. الثمن واحد مضروبا في ثلاثة. صح. نعم. طيب الأبناء كل واحد سبعة. الأبناء سبعة مضروبا. مضروبا في ثلاثة سبعة. واحد عشرين. ثم نقول ثمن 24 ثلاثة. ثمن 24 ثلاثة. ما استقل. صناعة يقول لا بد تذكر أصل المسألة. لأنه منظر نقول منظر بين السهام الآن. نعم. منظر بين الثمانية والثلاثة. كيف؟ شو؟ أول شيء اقسم المسائل. نقسم المسائل نقول من له. اصبر نعم. اقسم المسألة الأولى. اقسم المسألة الأولى. المسألة اللي هي ديش. إيه. قسمناها من ثمانية. من تسعة. من تسعة. نعم. طيب. سهام الميت الأول اقسمه على مسألة. على مسألة ثانية. سهام الميت الأول. نعم. ما هو أول مرة الميت من الورثة. نعم. اقسمه على مسألة. كم سهامه؟ اثنان. كم مسألته؟ مسألة ثلاثة. لا. ثمانية. من ثمانية. نعم. وش بينهما؟ توافق. بإيش؟ توافق النص. إذا نرد الثمانية؟ إلى الاثنين. إلى الأربعة. كيف؟ الثمانية إلى وفقها وهو أربعة. وهو أربعة. نعم. صح. طيب اعتبرها أربعة هنا. اعتبر ثمانية هذه أربعة. طيب أصبر تقديرا حل في ذهنك. الثاني مسألة سهام اثنين مسألة سهام اثنين مسألة ثلاثة. إيش؟ تباين. نسبة الثلاثة كلها. نسبة الثلاثة. طيب الثالث. سهام اثنين مسألة 24. مش بينها؟ بينها توافق. بإيش؟ النص. نرد 24 و إيه عندنا الآن المثبت 4 و 3 عندنا المثبت 4 و 3 و 12 انظر الآن بين هذه المثبتات بماذا بالنسبة الأربعة وش يكون بينها نقول هل يستطيع ها ستكون قام يقول لأجل ما إيه. نعم ننظر بين الاثنين والثلاثة وش هذا؟ ما عندك اثنين، عندك أربعة. بين الأربعة والثلاثة. تباين. طيب. اضرب. نضرب ثلاثة في أربعة باثناشر. باثناشر. نعم. زين. النسبة بين اثناشر واثناشر. الاثناشر الثاني يعني. زين. تمام. طيب. نكتفي بواحد. نكتشف برقم واحد. رقم واحد. يعني دون رقم اثنين. لا يعني واحد من اثنين. ما الذي تكتفي به؟ 12. 12 ما يخالف. واحد من العددين. طيب 12. ثم ماذا؟ اصبر يا رجل. حاله وبركته. نضرب ال 12 في 9 صح؟ صحيح. ايه جزء السهم. زين. 12 في 9 12 في 9 180 كان عليان يقول بينك انت باين؟ نعم. 180 108. نعم. وش تسمى هذه؟ تسمى هذه الجامعة. الجامعة. تمام. القسم. القسم نقول الآن من كان له شيء من المسألة من المسألة الأولى أخذها مضروبا في جزء السهم. نعم. ومن كان له شيء من المسألة الثانية أخذها مضروبا في سهام مورث. ومنها تصل. شو؟ له شيء في الثانية أخذه مضروبا في جزء سهم مسألة من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء المسألة ونثبته من كان حيا طبعا. ومن كان له شيء من المسألة الأولى وكان ميت نضرب في جزء السهم ونقسمه على مسألة من له من الثانية الكلام على من الثانية من الثانية يضربه الشيخ في صح في ما جزء سهم يلا نقول الآن للزوجة لها واحد ثم الواحد نضرب باثنين باثنين ليش باثنين نضرب باثنين واحد اثنين سهم مرتع سهم مرتع طيب سهم مرتع اثنين ما استقيم ما استقيم إذا أعطتها 2 من 12 كم نصيب مورثها نصيب مورثها 2 لا إلا من المسألة الجامعة من المسألة الجامعة نصيبه 4 شان حاله ورقه كيف تحل طالع الخطأ؟ ها؟ كيف تحل طالع الخطأ؟ يمكن ما في. ها؟ نعم. نقول نقص اثنين كذا مثلا من 12 إلى 24 ونقسمها على أصل مثلا مرتين. طيب. 8 4. 24 على 4 فيها 6. نعم. طيب 6 من 24 ما استقيم نعم طبعا نضرب سهم مورث في جزء السهم ونقسمه على وفقه عند التوافق او كم المسألة هو يؤخذ يظهر نصيبه في سهام مورثه او في وفقه نعم الآن سهم مورثه واحد نعم اثنين نعم نعم لكن كم جزء السهم طيب إذا قسمناه على مسألة كم على أربعة وفق مسألة كم على وفق مسألة أربعة لا يا أخي ناني مسألة يحصل ثلاثة طيب هو جزء السهم نقول لها واحد في ثلاثة نعم إلا صح 7 في 3 21 بالجامعة شيء البنات لها اصبر اصبر ما وصلنا هو بالحي اول نعم الحي اول لا ما حد كل واحد كما نقول للبنت لكل واحده واحد لكل واحده 12 طيب في واحد من الاولاد حي كل ثلاثه ماتوا ثلاث بنات بس اجل بنات 12 هنا الان هذا الأم هذه إيه يكون لها واحد في أربعة منين أربعة منين جاءت الأربعة اقسم جزء السهم على مسألة كم حصل أربعة على اثنين لا اقسم جزء السهم على مسألة الميت إيه جزء السهم أربعة لا كم جزء السهم 12 12 12 هذه خلها بغير المسجد على فيها 6 اقول افضل 12 هذه لا تجينا نعم على 3 كم فيها على 3 ولا 4 ها على 2 على 6 لا على 3 الله على 3 12 على 3 فيها 4 فيها 4 زين كلها واحد الأم لها واحد الأربعة. كيف سموه؟ إمام المورد يضرب يضرب. لا القائد بارك الله فيكم إنه يظهر استهام المورث في جزء السهم ثم يقسم على مسألة الحين. خلوها أجلوها أجلوها حتى نتحقق بها. هذا هو الآن هذا الثمانية انتهينا منها الوقت بقينا بالثلاثة 12 ما عندكم في سلف رائد معكم حتى الوفق يا شيخ على الثمانية ثلاثة وهي خطة أربعة القسم طيب نعم ما ذكر القسم المناسخات مثل البيان وين القسم ها؟ كم 77 يقسم نصيب الابن الاول على مساله الثلاثه يحصل 28 وهو جزء سهم المسالتين شوف المساله الاول اقرا عليه اول مباينه هذه اين هذه حالك عن زوجه وابنتين المباينه موافقة مثال مباينة عن يهلك هالك عن زوجة وابنين ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء والثاني عن أربعة أبناء فمسألة الميت الأول من ثمانية وتصح من 16 للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة ومسألة الميت الثاني من ثلاثة ومسألة الميت الثالث من أربعة وسهام كل ميت تباين مسألته فتثبت كامل المسألتين ثلاثة وأربعة وبينهما تباين فنضرب أحدهما بالأخرى يحصل 12 وهو جزء السهم نضربه فيما صحت منه مسألة الميت الأول 16 يبلغ 192 وهي الجامعة فللزوجة من المسألة الأولى 2 في 12 ب24 ولكل ابن منهما 7 في 12 ب84 فاقسم نصيب الابن الأول على مسألته 3 يحصل 28 وهو جزء سهم مسألته يضرب به سهم كل واحد من ورثته يكون لكل ابن 28 واقسم نصيب الابن الثاني من المسألة الأولى 84 على مسألته 4 يحصل 21 وهو جزء سهم مسألته يضرب به نصيب كل واحد من ورثته يكون لكل ابن 21 هذا ضرب السهام يعني سهم المسألة الأولى ميت يضرب في جزء السهم ثم يقسمها على مسألة هذا ما ضرب هو الآن حسب اللي بكتاب يعني. نقول نضرب سهم الميت في جزء السهم ثم يقسمه على مسألة الميت وهو ما ضرب ما ضرب عند القسم من له شيء من الأولى فضربه فيما ضربتها به فإن كان صاحبه حيا أخذه وإن كان ميتا تقسمه على مسألة على طول دون قسم هذه يمكن لسه واحد هي الحالة الثانية أن يكون الميت الثاني أن يكون الميت الثاني من أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول وورثته لا يرثون غيره في هذه الحالة كم؟ إيه ورث الثاني من ورث الأول هذه غيره أنهم كمل القاعدة إنك تضرب نصيبه في مسألته في نصيب ثم تقسم هذا القاعدة أي حال هذه مين بالحالة الثانية إلا هذا الحال الثاني إذا كان وراثة كل ميت لا يرثون غيره أي هذه مش هذا القاعدة اللي تقول لا هذه مش طيب كمل يا سامي الحمد لله دقيقة نعم الميت الثاني سهام مورث اثنان طيب طيب 24 نقسمها 12 ب 24 طيب نقسمها على المسألة نعم 3 طيب طلب الرسواح 8 8 والثاني 8 16 والمسألة الثالثة فيها مؤلف هذا 12 على 24 على 24 الأخيرة من 24 لا لا لا على سرق على سرق مكتوب مع 21 واحد إذن الطريق الآن أننا نضرب سهم الميت الثاني في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته والحاصل هو جزء السهم الحاصل جزء السهم. طيب من يعيد لنا هذه؟ أنا ما قلنا شيء. نعم. ما انتبه؟ أبدا. يلا. أخيها. إيه. نحن خلوا طوله غادي يكون أحسن. ها؟ لا لا هذه خلينا نتمرن على هذه. ها؟ كيف؟ داخل عشان يورا. ما يطول يعني؟ ما تركب؟ ما تجي ما تجي وش اللي ما تجي؟ يلا من فوق. ابن ابن ابن ابن ابن بنت بنت بنت ما حاجة ترى خط ذولي خلص قلمنا من كم طيب مات الأول ف... مات زوجة وابن اثنان ها تقسم قسمت الآن طيب الثاني مات أم وعم من كم أم وعم ثلاثة نعم واحد من لا لا لا تأصلها أقول لا تأصلها لأن فيها بس تصحيح صح. ما هي من ناحية الصناعة ما تكتب انت نسمح لكم للتعليم ولا ما تكتب ما يكتب إلا ما صحت منه فقط. طيب إذن صحح أنت الآن بذهنك للزوجة 8 وللأبناء 3 7 لا ينقسم ويبان نظر رؤوسهم 3 في 8 ب 24. طيب حط 24 وامحى 8 امحى 8 امحى 8 وحط 24. طيب وزع على الزوجة والأبناء 3 3 لها 1 في 3 3 وهم لهم 7 في 3 ب 21 لكل واحد 7 اقسم الان اقسم المسائل اقسم الاسهم من الاولى على المسائل اثنين وثمانية بينهم توافق توافق اربعة رد على وفقه النصف رد على وفقه النصف اربعة ايه واثنين ثلاثة بينهم تباين تبقى لا تبقى نعم اثنين واربعة وعشرين بينهم توافق النصف 12 نرد على 12. طيب نمبر 12 ثلاثة واربعة طبعا 4 و 3 بين التباين 4 و 3 12 12 و 12 بين الثلاثة سيدي حليمة نعم 9 و 12 108 ماشي معه؟ طيب ومن هتفع؟ زين لا تعطيك الواحد زين نقول أول نبدأ بالأحياء بالأحياء طيب واحد في 12 12 البنات اللي هن على 12 نعم ما في شيء عطها عطها عطها على 12 الله يبسط الكرم 12 12 واحد اثنين الموت ميت اول اثنين في 12 24 على 4 لا على 8 على الاصل ايه الاصل على 8 24 على 8 في 3 الزوجة 1 في 3 3 و 7 في 3 21 ايش العملية اللي عملنا الان ضربنا سهامه في جزء السهم ثم قسمناه على مسألتين على الاصل الفائدة الموافقة اختصار ما بين الرؤوس فقط. الآن لو تقسم لو تضرب نصيبه في جزء السهم ثم تقسمه على 4 ما يستقيم ما صح. طيب. الثاني. ها. عنده أم وعم. 2 في 12 24 على 3 على 3 هي 24 3 فيها 8. طيب. 1 في 8 8 نعم 2 في 8 16 كم هذه 16 8 24 طيب الميت الثالث 2 في 12 24 على 24 فيها 1 فالزوجة 3 في 1 3 7 في 1 7 7 في 1 7 7 طيب ما هي ايش من 6 6 3 9 10 18 18 24 24 34 34 14 48 بهرب بلد 5 6 7 8 9 10 تمام. إذا القاعدة الآن مفهومة القسم الأحياء نضرب في جزء السهم وينتهي كده ولا لا؟ الأموات نضرب نصيبه في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته كاملة، فما خرج فهو جزء سهم مسألته، نضرب به نصيب كل وارث. طيب ناخذ المسألة الآن جديدة ولا؟ يلا ها كتاب فيه واجبي مثل ما كانت للماضي، مثل ما صنعتم في الليلة الماضية، ولكن لا ينقل أحد من أحد. ها لا يستفيد، ما يستفيد اللي عجز يحل مرة بعد أخرى. والظاهر شوف ما دام عرفتم القاعدة ما تبي إشكال، ما أحتاج. طيب هلك هالك عن زوجة وثلاث جدات وأربع بنات وعم ثم لم تقسم التركة يعني ثم ماتت الزوجة عن زوج وابنين، عن زوج وابنين. ايه هو تزوجت بعد تبتل رملة. طيب ايه مشكلة ما تزوج عن وابني. طيب ثم ماتت البنت عن زوج وثلاثة ابناء، بنت واحدة ثلاثة. كيف ماتت البنت ثم ماتت إحدى البنات يعني ما أفهم أدري عن زوج وثلاثة أبناء. طيب ثم مات العم، مات العم عن زوجة وابن، مات العم عن زوجة وابن وبنت بس جرب بعض من بعض تاصل زين خير يوم. الجدات حط على بعض ما يخالف، ما مات منه أحد. طيب اسمع اقسمها اولا وبعدين لا اقسمها لفظا لانك ايش نعم نعم طيب ثلاثة والنسات لهم سدس أربعة ثلاثة 12 لكل واحدة واحدة أربعة. الثلاث ورق حطيت على اسم الورق حتى على اي هذا 72 ما يخاف حتى بس تربى منها لان انا ظنيت انه اسم الورثة. لهن كم؟ 16 في 3 كل واحدة 12 كملين كملين كملين 16 في 3 كم نصيبا جميعا 48 صح نعم زين كل واحدة ايش نعم العدد الباقي 1 3 تت تت تت ولا تاء يعني ماتت جيم جيم جيم وزوجة وش نقول نعم جدة وجدة ناخذ الرموز هذه قولنا بها الزوجة وثلاثة ابناء ابني بن بن ابن ابن ثاني من خلال مدى ما مات منه ما حد خلال مشبوك زوج وابنين نعم زوجة الزوج الأربعة لأنه واحد من أربعة والربع واحد والابنين لهم الباقي ثلاثة ورؤوسهم ورؤوسهم اثنين ما يتلتقين خبائي نعم ليس كثير جدا المسألة هي أربعة ثمانية صفحة ثمانية جزء من السهم يعني نعم الزوج الربع له الربع اثنين في خطأ واحد اثنين نعم والاثنين لهم باقي ثلاثة في اثنين وستة في كل واحد من البنات جيم مسألته من أربعة تصبر صح نعم ماشي من زوج واحد والأبناء الباقي ثلاثة نعم وفي العم وفي عن زوجة وفي ثلاثة من ثمانية، الزوجة لها تكون من واحد، وابن البنت هو الباقي للذكر من حضر الكير، ما تنقسم وتصح من وإيش؟ ما تنقسم من ثلاثة. نعم. رؤوسهم ثلاثة وسهامهم سبعة، بين السبعة ثلاثة سبائن، ثلاثة في جزء السهم، ثلاثة في ثمانية، أربعة وعشرين. الزوجة لها الثمن، واحد في ثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة. ولابن البنت لهم لهم الباقي سبعة في ثلاثة واحد وعشرين. لابن 14 وللبنت سبعة. ذكر سبعة وعشرين. تمام. الآن اجمع سبعة وأربعة. سبعة وأربعة واحد وعشرين. سبعة وأربعة واحد وعشرين. سبعة وأربعة واحد وعشرين. سبعة وأربعة. واحد عشر. ثلاثة أربعة عشر. أربعة وواحد واحد اثنين أربعة وعشرين. طيب. الآن نعود للميت الأول. نقول من له شيء من الأولى. لا لا. ننظر بين السهام و. والمسألة. نعم. الزوجة. سهم 9.38 أيضا متباين نسبة 8. طيب البنت البنت لها 12 وسهمها ومساحتها من 4 بينهم توافق هنا. البنت لها 12 ومساحتها من 4 بينهم توافق. لا بنت لا بنت ما نسمى أنا أحيانا قبل مبالين إما تباين أو توافق أو انقسام. أو انقسام. طيب. 12 تنقسم على 4 ولا 4 تنقسم على 12؟ لا 4 ما تنقسم على 12. احنا طيب اذا معنا منقسم ما خلاص تروح عنا هذا. طيب بقي احنا على 24 ننظر في سهم سهم العم 3 ومسألة 24 بينهم تباين نسبة 24. خطا بين 3 و 24 تباين. خطا اسمه يا جماعه العم 3 نعم مسألة 24 نعم بينهما بينهم تباين. خطأ. ها؟ وش مثل؟ لا. نعم. توافق بالثلث. هنا. توافق بالثلث. 14 لها ثلث. يا أخي سهامه ما تنقسم على مثلا. الانقسام إذا كانت السهام أكبر، إذا كانت السهام أكبر هي تنقسم. فالبنت سهامها 12 انقسمت، لكن هذا سهام 3 على 24 ما تنقسم. توافق بإيش؟ نردها إلى وقتها. إلى وقتها كم؟ 8. ننظر بين المسكات قصف قدنا 8 حط جنبه 8 إحنا عشان يبين. طيب ننظر هنا بين المسكات عندنا 8 و8 زين بين المسكات لك تجد واحدة. تمام. زين هي جزء السهم يظهر الأربعة منقسمة ما لها داخل، حتى لو فرض أنها من منقسمة مداخلة ما لها أثر أبد. يلا نضرب الثمانية جزء السهم في مسألة 70. نعم. حط حط حط ستة فوق فوق حط ستة حط ستة فوق بارك الله فيك. اثنين في ثمانية 16 سبعة في ثمانية طيب الآن من له شيء من الأولى. طيب هل أنت صححت هكذا؟ لا. كيف صحح؟ صححتها من الأربع وعشرين أثبتناها أنا كنا بينهم مباينة. خلاص في 24. طيب استرح خلي واحد يكمل من اللي ما أخذ. يلا يمكن يصير منه غلط وتكمل. الله أعلم. الآن ثمانية أولا بارك الله فيك اقسم على الأحياء الجدات زين جدات 8 12 48. أضغط أصبر يا جماعة أضغط. 96. نعم صح. لكل واحدة وش يعني ما شفنا شيء ما براضي أرضى زين. هم يقولون ان مثل هالاشياء ذي كنت تصلح على راسها كذا اذا يلا كم صار لكل واحده 24 32. طيب على البنت نضرب سهم البنت في جزء السهم. نعم طيب في التصفيق تقسمه على مسألتها ما عندها مسألة هذه الحية زين زين طيب وهذه الثانية مثل في التصفيق الثالثة كذلك ثم نضرب ثمانية جزء السهم خطأ جزء السهم هو بيضرب مضروب جزء السهم مضروب به نضرب سهامها الزوجات في جزء السهم طيب نعم أصبر يا أخي أصبر كم صارت كم صارت 72 ها طيب الزوج له الرسول وبعدين فيه في مرحلة ثانية قبل ايه نقسمها على المسألة مسألتها كم نصيب؟ طيب 72 على 8 6 هي 9 ايه كذا؟ ايه تأكد؟ حط 9 فوق 8 طيب تضرب نصيب كل واحد مواراته 9 في نصيب الزوج 2 في 18 طيب نصيب الابنين 6 خطأ خطأ ستة في ايش ستة في تسعة نعم 54 طيب 24 على 3 2 ابنين 2 26 27 طيب أنت فاهم الطريقة هذه؟ أي. نعم. ذكرت شيخ إنه على أصل المسألة مو على اللي صحت منه. كيف؟ ذكرت إن إذا ضربنا نصيبة في جزء السهم الحاصل نقسمه على أصل المسألة مو على اللي صحت منه. لا. هذا مصحح. اللي صحك منه. وما ما تطلع صح. لا تطلع هذه هذا تطلع هذا. استمع الآن. نعم. الله ركّم العزيز في جزء الثالث. 96 على 4. زد النص على الأول لأن الثمانية هذه أربعة. ايش واحد وش واحد؟ نصيب الزوج هو نصيب الزوج 24 كيف تضرب 24 في واحد؟ ايش يا رجل سبحان الله. ها مسألة الزوجة من اربعة طلعت الربع الزوج له الربع ايه صح نضرب في 24 انت قلت نضرب 24 في واحد ايه نصيب الزوج في نصيب الزوج ايه اذا نضرب 24 في نصيب الزوج ايه. كمل يا احمد وين راح يلا هذه المره الثانيه ضغط فيها اللي يضرب ما هو يا جماعه سهام الورقه ما هو جزء السهم ها نضرب واحد 24 حط 24 على وزن ثلاثة ابنة ثلاثة في تسعة هي ثلاثة ابنها أقول ثلاثة ابنة دولة نعم ثلاثة كم اللي بالخانة هذه ثلاثة ابنة ثلاثة نعم ماشي من أصابهم ثلاثة وسامهم ثلاثة ثلاثة في 24 200 كم؟ يلا 227 270 نعم كل 21 30 مسألة العام ثلاثة نعم ونسألكم 24 ايه 3 في 8 14 حط 3 في 1 7 طيب 14 في 1 14 سبعة في واحد سبعة طيب اجمع ستة وخمسة أربعة عشر وتسعة سليمة هذه وحلكم كذا اللي حله غير هكذا يستعد واهم شيء عندي فهم القاعده. نعم اقول الحل صحيح بس طريقه كيف يعني مثلا الجداد يعني خلي مثلا من 28 وليس من 82 كيف اقول مثلا الاقليه مثلا الاولى نخليها من 24 يعني 72 لا يعني من غير ما صحيح اي نعم قبل حصي من 24 ها؟ كيف؟ يعني يقول لهم صحيح على 24 كيف؟ يعني تنقسم من 24 الجدات ثلاثة يعني كلهم أربعة لا ما تنقسم الجدات ثلاثة ورؤوسهم أربعة لا الجدات سنة أربعة ورؤوسهم ثلاثة نصف الأخير الشيخ الأخير تنقسم لا ما يصح لأنك إذا أعطيتنا السلس كم السلس 24 أربعة وين ثلاثة كيف ينقص واحد واحد كل واحد واحد السلس لا تطلع الأخيرة ها تطلع الأخيرة 70 ما تنقسم على أقل من 70 ويقول ما تنقسم إلا بالأخير بالجامعة تجي لا تجي ب 72 تجي شو معنى وش معنى التصحيح لكن هو على حله على حله يعني يعني ثلاث جدات يبقى لهم عبا وفي النهاية ينفق يعني ما صحت مسألة لا أنا ما صحت 72 لا أبدا ما في لكن غلط هو غلط صناعة غلط ما يصح نعم بعد إيجاد في معادلة سريعة وهي يقال أن الميت المسألة الأولى خل المعادلات عندك بارك الله فيك قاعدة سريعة جدا لا ما نقبلها أبدا ما نقبل إلا ما مشى عليه الفرضيون وإن كانت أسهل ولو كانت أسهل القاعدة تتبع لا لازم يمشي الإنسان هذه الأمور على ما قعده العلماء وبعدين إذا نضج وفهم تماما ورأى أن غير هذه الطريقة أسهل يستعملها مهي وحي لكن كون خاطب ناس مبتدئين الآن يا الله تصور ما ذكره الفرضيون يروح يقول يا جماعة ترى أسهل تعنيهم يا هذا غلط بعضك ملا فهم شيء راح يجيبه عند الطلبة احنا نعرف الشيء قد يكون ما عندك لكن لدي الناس يمشون على خط واحد حتى يدركوا تماما أما لخبطهم يقول مش معنى ولا انت صف الطريق يلا اعدل رجع وراء ولم نرجع وراء وانتصف الطريق راح يمين راح يسار ما يصلح هذا ترى مو من التربية مش الناس على خط حتى يفهموا جيدا وبعدين استحلم الخطوط أما يعنيهم الواحد بعد ما ينتصف الطريق والله ترى هذا في أسهل منه جاء واحد ثاني قال عندي لكم أسهل من هذا ألف مرة ما يصلح خلهم الآن يتعودون يعرفون الطريق تماما وبعدين إن شاء الله ينفتح لهم الخط نعم أنا والله ما رجعت ما حصل لي فرقة اليوم إني راجع ما في أشكال إي أجل علمها ونقتنع قد يعلمك شيء علمها اصبر بس ما هو بهذا وقت بحثه خل الطلبة يمشون على ما هم عليه الآن ماشي ها واجب اي ما فهمنا شيء ما فهم شيء الشيخ انا ما فهمت طيب اصلا اهل مكة من هالجدة قريبين بينهم 60 كيلو نعم طيب شو الطريقة الان صحح مسألة الميت الاول مفهوم هذا ولا لا طيب صح احنا من كم من 72 طيب جينا على الميت الاول صححنا مسألته داخلها في داخلها هي لا في الذات يعني لو ما حصل مثلا تهمة الذات ما تصل أصل من سهم الجدات كل ورثة الميت الأول ما يمكن تعداهم حتى نقسم عليهم سيامهم بدون كسر. لو قسم سهم صريح قسم لو باين سهم صريح لو باين تضرب سهم في الموت فيه أو تضرب سهمه في المسألة الذي هذه درسناها قبل أسبوعين. إيه درسناها بس لحظة لا صريح الثاني. إيه إذا انكسر سهم فريق عليهم تضرب رؤوسهم عند التباين في أصل المسألة رؤوسهم كلها عند التباين في أصل المسألة أو وفق الرؤوس عند الموافقة في أصل المسألة أو في أولها أيضا. لكن وإذا انكسر سهم فريقين عرفنا نظام ثاني بين الرؤوس. طيب المهم الآن نشوف الطريقة صححنا المسألة الأولى من 72 عرفنا سهم كل وارث منها وبعدين بعدين قسمنا على الورثة ثم ماتت الزوجة كم نصيبها ثلاث تسعة ورثتها زوج وابنين مسألتها صحت من كم هذا زوج له الربع ثلاثة والأبناء ثلاثة كيف الأبناء ثلاثة زوج له الربع اثنين الأبناء ثلاثة بس شوف القضية الأبناء ثلاثة الأبناء اثنين ما يخالف. طيب الأبناء اثنين وسهامهم ثلاثة مباين نضرب اثنين في أربعة ثمانية ومنها تصح صحت من كم من ثمانية. طيب خلي صحت جاءت البنت ماتت عن زوج وثلاثة أبناء منقسمة نسلتها من أربعة للزوج ربع واحد ولأبنائها الثلاثة الباقي لكل واحد واحد هذه ما خلصنا منها ما تحتاج شنبة إذا انقسمت فكأنها لم تمت نتركها بالكلية ولا نتعرضها. طيب ولهذا لو كان ما معنى ان الورثه ميت الا هذه البنت ما احتجنا الى جامعه صحه الثانيه مما صحه من الاولى. طيب بقينا بالعم مات عن زوجه وابن وبنت من كم مسالته كم صح من 24 من 8 اصلها للزوجه ثمن واحد وللابن والبنت سبعة لا ينقسم ويباين ورؤوسهم ثلاثة نضرب ثلاثة في ثمانية 24 صحت إذا من 24 قسم 24 لزوجة ثلاثة ولابن 14 ولابن سبعة تمام ولا لا؟ طيب انتهينا الآن من المسائل وش نعمل القسمة قسمنا سهام الزوجة على ورثتها فانقسم ولا ما انقسم سهامها تسعة مسألتها من ثمانية ما ينقسم ويباين إف بالثمانية قسمنا سهم البنت على مسألتها منقسم خلصنا قسمنا سهم العم ثلاثة على مسألته 24